أن نحترم أسماء الله عز وجل، ومن احترام أسماء الله عز وجل أن نعتقد اعتقادا جازما أنها حسنى لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، وأن نثبتها مع معانيها على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا يسمى المخلوق بها. وقد تقدم معنا هذا قبل 4 أبواب، وتكلمنا عن تسمية المخلوق بأسماء الله عز وجل وفصلنا فيها. ومن احترام أسماء الله عز وجل أن نتلقاها من النصوص من الكتاب وصحيح السنة، فلا ندخل فيها ما لم يرد في النصوص. ومن احترامها أيضا عدم الاشتقاق منها للمخلوقات التي تعبد من دون الله عز وجل، كاشتقاق العزة من العزيز. وهذان الأخيران هما مراد الشيخ في الباب، أن لا يدخل في أسماء الله ما ليس منها، وأن لا يشتق منها أسماء للمخلوقات التي تعبد من دون الله عز وجل. وهذا من الأدب الواجب في الألفاظ، فيحرم على المسلم أن يدخل اسما في أسماء الله عز وجل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. وأشر من هذا أن يسمي الله بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كتسمية النصارى له أبا، فإن هذا من سوء الأدب ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل. كما يحرم اشتقاق أسماء منها للمخلوقات التي تعبد من دون الله عز وجل، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل يقول ولله، اللام هنا للاستحقاق والوجود، فالله ربنا مستحق للأسماء الحسنى، وأسماؤه الحسنى موجودة مذكورة في الكتاب والسنة. ولله الأسماء الحسنى الكاملة التي لا يلحقها نقص، ومن كمالها أنها ليست أعلاما مجردة، وإنما هي أعلام فيها معنى تدل على صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. فادعوه بها، أي يا معاشر المؤمنين ادعوا الله بأسمائه الحسنى. وقول الله عز وجل فادعوه يمكن أن يكون من الدعوة أو الدعاء، وهو التسمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله الذي تدعونه المحرم، أي تسمونه المحرم. وعلى هذا يكون المعنى فسموه بها، كما سمى بها نفسه وكما سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فادعوه بها، ويحتمل أن تكون من الدعاء، أي اجعلوها في دعائكم. والدعاء كما مر مرارا نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على ربنا سبحانه وتعالى، ودعاء مسألة وهو السؤال من ربنا سبحانه وتعالى، وكلاهما عبادة وكلاهما يحبه الله عز وجل. أن تدعو الله لتسأله هذا عبادة، والله يحب منك أن تفعل هذا. فمشروع للمؤمن أن يجعل أسماء الله عز وجل في دعائه، سواء كان الدعاء دعاء عبادة وثناء أو كان دعاء مسألة. وقال العلماء: يختار من الأسماء ما يوافق مسألته، يختار من الأسماء ما يوافق مسألته، فيقول مثلا: يا جواد، يا رزاق، ارزقني. فيذكر من الأسماء في دعاء المسألة ما يناسب سؤاله الذي سيسأله. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا يعني اتركوهم واتركوا طريقتهم. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في البعد عن أهل البدع وترك أهل البدع والتباعد عنهم والفرار منهم فرارا عظيما. لأن الله قال: وذروا الذين، فقال اتركوهم، اتركوا الذين، اتركوا الفاعلين هذه البدعة الملحدين في أسماء الله عز وجل، اتركوهم واتركوا طريقهم. فلا تكونوا مع الملحدين في أسماء الله، ولا تكونوا من الملحدين في أسماء الله عز وجل. ويدخل في ذلك ترك جدال المعرضين منهم الذين لا يقبلون الحق، بل هم أهل جدال وكلام، فهؤلاء أيضا يتركون. فيكون المعنى: وذروا الملحدين وإلحادهم، ولا تجادلوا المعرضين منهم، فإن جدالهم لا يؤدي إلى حق. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون معناها يميلون عن الحق والصواب في أسمائه بأي صورة من الصور، فإن هذا بدعة وليس من سبيل المؤمنين. وتوعدهم الله في آخر الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، والجزاء يوم القيامة من جنس العمل. فمن عمل صالحا وزكى نفسه كان جزاؤه يوم القيامة صالحا، ورفع بين يدي الله عز وجل. وإن كان العمل سيئا كان الجزاء من جنس العمل. ولا شك أن هؤلاء القوم عملهم سيء، حيث يلحدون في أسماء الله ولا يسلكون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله، فهذا وعيد لهم بالعقاب يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. نعم، لم أر هذا عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس بعد التفتيش والتدقيق في جميع المواطن، وإنما هو عند ابن أبي حاتم عن قتادة بإسناد صحيح، فلعله سبق نظر من الشيخ فحصل له سبق نظر فانتقل من أثر ابن عباس إلى أثر قتادة ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وإنما الذي عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين يلحدون في أسمائه التكذيب، التكذيب. ومعنى قول قتادة يلحدون في أسمائه أي يشركون، أنهم يشركون غيره في أسمائه، يشركون غيره في أسمائه فيسمون بها غيره أو يشتقون منها لغيره، لمخلوقاتهم، لمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، أو يشركونه في أسماء تليق بغيره فيحدثون أسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا تليق بجلال الله عز وجل. فهذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم، يعني ذكر ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس أن إلحادهم أنهم سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فسموا اللات من الإله وسموا العزى من العزيز وهم يعبدونها من دون الله عز وجل. ولكن هذا الأثر ضعيف جدا عن ابن عباس، ضعيف جدا عن ابن عباس، ففي إسناده العوفي بل هو مسلسل بهم، فالحديث فالأثر ضعيف جدا. لكن صح عن مجاهد، مجاهد التابعي الكبير تلميذ ابن عباس، صح عنه أن إلحادهم في أسماء ربنا سبحانه وتعالى أنهم سموا العزى من العزيز واللات من الإله، فهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، روى ابن أبي حاتم أيضا عن الأعمش أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها. قال الأعمش في هذه الرواية يلحدون، يلحدون بنصب الياء والحاء أي بفتح الياء والحاء من اللحد، والمعنى يدخلون فيها ما ليس منها. لكن هذا الأثر عن الأعمش ضعيف جدا وإن كان المعنى صحيحا. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء. نعم، إثبات الأسماء لله عز وجل، ومعنى ذلك أن نثبت لله عز وجل أسماء وأن نثبت له أسماء سمى بها نفسه علمنا بعضها حيث أنزلها في كتابه أو على لسان رسوله أو علمها أحدا من خلقه ممن تقدم فيصلنا بطريق صحيح، ومنها ما لم نعلمه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن لم نعلم جميع أسماء ربنا سبحانه وتعالى، فنعتقد هذا ونثبته، ونثبت الأسماء التي علمناها من الكتاب والسنة، ونثبت معانيها على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. وهذا من قطعيات الشريعة واليقينيات في الشريعة. نعم. قال الثانية كونها حسنى. الله أكبر، أسماء ربنا حسنى قد بلغت المنتهى في الحسن، فلا أحسن منها ولا يتطرق إليها نقص، والله عز وجل متصف بالصفة التي اتصف بها على وجه الكمال بحيث لا يتطرق إليها نقص. نعم. قال الثالثة الأمر بدعائه بها. نعم، أنت أيها المسلم يجب عليك أن تسمي الله بالأسماء الثابتة التي تقرأها في القرآن وتسمعها في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنك مأمور بأن تجعلها في دعائك، فهذا مشروع وهو من أعظم أنواع التوسل وأنفع أنواع التوسل وأحب العبادات إلى الله، أن تجعل أسماءه سبحانه وتعالى في دعائك. نعم. قال الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم، تركهم كما قلنا بالبعد عنهم والبعد عن طريقتهم، وترك مجادلة من أعرض منهم ولج في الضلالة وأبى أن يسمع الحق. نعم. قال الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم، تفسير المراد بالإلحاد وضابطه العام كما قلنا الميل عن الصواب فيها، فكل ميل عن الصواب في الأسماء هو إلحاد فيها، والمراد هنا ما يتعلق باللفظ، ما يتعلق باللفظ وليس ما يتعلق بالمعاني. نعم. قال السادسة وعيد من ألحد. في آخر الآية سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا وعيد شديد لمن يلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. نعم، هذا الباب أيضا متعلق بالأدب مع ربنا سبحانه وتعالى في الألفاظ، فإن من الأدب مع الله أنه لا يقال السلام على الله، لا يجوز للمسلم أن يقول السلام على الله أو السلام على الله من عباده أو السلام على الله من قبل عباده، فلا يسلم على الله. ففي هذه اللفظة السلام على الله إساءة أدب مع الله في الألفاظ من وجوه. الوجه الأول أن الله هو السلام، فكيف يقال السلام على السلام؟ الله سبحانه وتعالى هو السلام، وسنشرح هذا إن شاء الله، فكيف يقال السلام على السلام؟ والوجه الثاني أنه يوهم أن الله عز وجل محتاج إلى دعاء خلقه له، لأن هذا دعاء، عندما تقول السلام على الله هذا دعاء، فهذا يوهم أن الله عز وجل محتاج لأن يدعو له خلقه، والله هو الغني غنى مطلقا سبحانه وتعالى، والعباد هم الفقراء. والوجه الثالث أنه يوهم أن الله سبحانه وتعالى عرضة للشرور ونزول الشر به، ولذلك يدعى له بالسلامة من الشرور. والوجه الرابع أنه يوهم أن السلامة تكون له سبحانه من عباده، وأن عباده يسلمونه، وكل هذه الأوهام باطلة، في حق ربنا سبحانه وتعالى فإنه هو الغني. نعم هذه الأوجه قد لا تكون قد خطرت في بال من قال السلام على الله من عباده، لكن الأدب مع الله عظيم وحق الله عظيم، فينهى عن قول ذلك حتى لو لم يخطر ذلك بقلبك. لا تقل السلام على الله أو السلام على الله من عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، قول الشيخ في الصحيح أي في الحديث الصحيح في غاية الصحة، لأنه في الصحيحين، لأنه في الصحيحين، وهذا أسلوب يستعمله الشيخ. إذا كان الحديث في الصحيحين يقول في الصحيح، ومقصوده في الحديث الصحيح الذي هو في غاية الصحة حيث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد علم الصحابة التشهد، فكان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير ولا يعرفون ما يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم التشهد، وهم يعلمون أنه لا سكوت في الصلاة، لا سكوت في الصلاة، كل جزء في الصلاة فيه ذكر، فاجتهدوا من قبل أنفسهم، فكانوا يرون التشهد محلا للتحيات، وهذا من فقههم، لكن لم يصيبوا نوع التحية. ولذلك قال ابن مسعود: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني إذا جلسنا للتشهد قبل أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التحيات، قلنا: السلام على الله من عباده. كانوا يقولون ذلك على سبيل التحية، فاستعملوا السلام بمعنى التحية غير منتبهين لما يتعلق بهذه الجملة من أمور تقتضي تركها، وهي الأمور التي بيناها قبل قليل. ولذلك لما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ونقلهم إلى التحية اللائقة، وهي أن نقول: التحيات لله، التحيات لله. وهذه التحية من العبد لله عز وجل، التحيات لله. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، أي على سبيل التعيين. فكانوا يعينون أسماء، فكانوا يقولون: السلام على جبريل وميكائيل، هذا من الملائكة، السلام على فلان وفلان وفلان، ويعينون أسماء ممن يعرفونهم، فكانوا يسلمون هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فسرنا في التشهد يا إخوة مأمورين بسلام على معين واحد لعظم مكانه وحقه، وهو حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول السلام عليك أيها النبي فنعينه صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم بالعموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، كما في الصحيحين، أي أن هذا الدعاء عام. فإذا قلت السلام علينا يشملك ومن معك في المسجد، وعلى عباد الله الصالحين شمل كل عبد صالح في أي بلد. الآن وأنت صليت العصر قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على عباد الله الصالحين في المغرب، في مصر، في تونس، في اندونيسيا، في ماليزيا، في أمريكا، كل عبد صالح على الأرض سلمت عليه، وسلمت على كل عبد صالح في السماء بهذه الجملة القصيرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بهم، فلما صلى بهم سمعهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فنهاهم أن يقولوا هذه المقولة السلام على الله، أو السلام على الله من عباده، أو السلام على الله من قبل عباده، فإن هذا حرام لا يجوز ولا يليق بالمؤمن، لأنه إساءة أدب مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام، فالسلام من أسماء الله، والله عز وجل متصف بالسلامة الكاملة من كل عيب ونقص، فله الكمال المطلق الذي لا يلحقه عيب ولا نقص. فلربنا سبحانه الكمال في ذاته، فذاته كاملة كمالا مطلقا، والكمال في أسمائه، فأسماؤه كاملة كمالا مطلقا، والكمال في صفاته، فصفاته كاملة كمالا مطلقا، والكمال في أفعاله فهي كاملة كمالا مطلقا. فالله عز وجل هو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص ومن كل عيب، كما أنه سالم سبحانه من أن يكون له مثيل، فلا مثيل لربنا سبحانه وتعالى. وهو سبحانه الذي يسلم على عباده، يسلم على من شاء من عباده، فسلم على المرسلين، وسلم على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يسلم من شاء من عباده من الشرور، كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام. السالم من كل نقص، السالم من المثيل، المسلم على من شاء من عباده، المسلم لمن شاء من عباده من الشرور والآفات. فالله عز وجل يسلم على عباده ويعطي السلام من شاء من عباده. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. الأولى تفسير السلام، وأنه تحية ودعاء، تحية ودعاء. فلذلك لا يليق أن يكون من العبد لله، لأنه يتضمن الدعاء، وإنما يكون للمخلوق، ومعنى قول المخلوق للمخلوق السلام عليكم، أحييكم بالسلام. وهذه تحية المؤمنين، هذه تحية المؤمنين، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: عليكم بركة اسم السلام، عليكم بركة اسم الله عز وجل السلام. فيدعو لهم بالبركة، يدعو له بالبركة. والمعنى الثالث الدعاء بأن يرزقه الله السلامة، أن يرزقه الله السلامة. كم معنى ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع إخباره بأنه يسلم من آفات المسلم وشروره. أعدك، أخبرك أنه لن يصلك مني أذى، فأنت سالم من شري، سالم من أذاي. هذه المعاني الأربعة كلها مقصودة في قولك السلام عليكم، السلام عليك. وينبغي على المسلم أن يستشعر هذا، ولا سيما الأخير، فإن بعض الناس يقول لأخيه السلام عليكم ويأتيه منها الشر، ربما في أثناء المجلس وربما بعد المجلس، ففي أثناء المجلس قد يكذب عليه، يكذب عليه وهو يحدث، وهذا شر. وقد قال له قبل قليل السلام عليكم، وبعد المجلس قد ينقل عنه أخبارا صحيحة أو ملفقة لكنها تؤذيه، وقد قال له قبل أن يجلس معه السلام عليكم، وربما قال بعد أن قام السلام عليكم، ومع ذلك لم يفي بخبره ولم يفي بوعده ولم يصدق في خبره. وهذا لأن أصبحنا نتكلم ببعض الكلام بدون أن نعرف معناه، وبدون أن نستشعر المقصود منه. فتفسير السلام تحية تتضمن دعاء. نعم. قال الثانية أنه تحية. لا شك، ولكنه ليس تحية مطلقة، وإنما تحية تتضمن الدعاء، ولذلك لم يصلح في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الثالثة أنها لا تصلح لله، لما ذكرناه، ومنها أنها تحية تتضمن دعاء، ولا يليق بالمخلوق أن يدعو لله. كيف يدعو لله والله هو الغني، الغنى المطلق سبحانه وتعالى. نعم. قال الرابعة العلة في ذلك، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن الله هو السلام، فكيف يقال السلام على السلام. نعم. قال الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله. نعم، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نهاهم علمهم ما يقولون، فعلمهم التشهد التحيات التي نقولها في كل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، هذا الباب أيضا في الأدب الواجب مع الله في الألفاظ، فمن سوء الأدب الذي ينافي كمال التوحيد الواجب أن يعلق العبد دعاءه بالمشيئة فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، شفاك الله إن شاء الله، اللهم ارزقني إن شئت، فهذا فيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى من وجوه: الأول أنه يوهم أن الله قد يكره على الإجابة، أنه قد يوهم أن الله قد يكره على الإجابة، فكأن العبد يقول اللهم أعطني إن شئت وإلا فأنا لا أكرهك، وإلا فأنا لا أكرهك، وهذا لا يجوز. الثاني أنه يوهم أن الله قد يتعاظم بعض المسائل فلا يشاء أن يعطيها، ولله المثل الأعلى، إذا جئت لإنسان من الناس عنده أموال لكن أنت تريد مبلغا كبيرا، ما تريد ألفا ولا ألفين، تريد مليون، فإنك تقول له أعطني مليونا إن شئت. لما؟ لأن المخلوق يتعاظم هذه المسألة، مليون يعني لو طلبت 10,000 يمكن ننظر، هذا الثري يقول هذا، لكن مليون، فهنا يقول له إن شئت لأنه يتعاظم المسألة. أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يتعاظم المسألة، لو اجتمع البشر كلهم وسألوا الله عز وجل جميع ما في نفوسهم ما تعاظم الله سؤلهم سبحانه وتعالى، ولو أعطاهم جميعا سؤلهم في لحظة واحدة ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. فقول اللهم ارزقني إن شئت، اغفر لي إن شئت، يوهم أن الله قد يتعاظم هذه المسألة. بعض الناس يقول أنا ذنوبي كثيرة فأستحي أن أقول اللهم اغفر لي، أقول اللهم اغفر لي إن شئت لأن الله قد يتعاظم ذنوبي، هذا ما يجوز، فإن الله لا يتعاظم المسألة. والوجه الثالث أن العبد إذا قال إن شئت كأنه مستغني، إن شئت فأعطني وإن شئت فلا تعطني، فالأمر سواء، وهذا يقع من المخلوق للمخلوق، يقول له إن شئت أعطني الكتاب، يعني الأمر ما هو مهم عندي، لكن إن شئت أن تعطيني الكتاب فأعطني الكتاب، وإن شئت لا تعطيني الكتاب فالأمر سيان عندي، فيشعر بأن العبد مستغني عن فضل الله والأمر عنده سواء أعطي أو لم يعطى، وفي هذا سوء أدب مع الله. الوجه الرابع أن قائل ذلك كأنه متردد في إجابة الله الدعاء، لو كان جازما ما علق بالمشيئة، لو كان موقنا أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ما علق بالمشيئة، فلما علق بالمشيئة أشعر هذا بأنه متردد، يمكن أن الله يجيب، وهذا ينافي اليقين في الدعاء الذي يجب أن يكون من العبد. وهنا أيها المبارك تلحظ أن هذه الأوجه قد لا ترد في ذهن الداعي الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ومع ذلك فهذا حرام، لأنه كما تقدم معنا الأدب مع الله عظيم ومقام ربنا جليل، فالله ذو الجلال والإكرام، فينبغي على العبد أن يتخير ألفاظه وأن ينتقي ألفاظه، فيحرم لما ذكرناه أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت مثلا، وهذا للتمثيل، وإلا فهو في كل دعاء. وهذا أيها الفضلاء في الأمر الذي ظهر خيره، في الأمر الذي ظهر خيره، اللهم اغفر لي، المغفرة ما فيها إلا خير، اللهم ارزقني الرزق العام، الرزق ما فيه إلا خير من حيث هو، فهذا لا يعلق بالمشيئة. أما ما لم يظهر خيره ويحبه العبد ولا يدري هل له فيه خير أو ليس له فيه خير، فهذا لا بأس أن يعلق بالمشيئة. مثال ذلك أن يقول الشاب غير المتزوج اللهم ارزقني فلانة زوجة إن شئت، أو إن علمت أن لي فيها خيرا، لأنه يحب أن تكون فلانة زوجة له، لكن ما يدري، يمكن إذا دخلت البيت تكون شؤما على بيته بلسانها بأفعالها، فيقول اللهم ارزقني فلانة زوجة إن شئت، أي اختر لي، إن كانت خيرا لي فارزقني تلك المرأة. ومن ذلك أن يقول المسلم أحيي اللهم أحيني ما علمت أن الحياة خير لي، وتوفني ما علمت أن الوفاة خير لي، فعلقها باختيار الله عز وجل وعلمه، لأنه ما يدري، ربما بقاؤه على وجه الأرض يسبب له فتنة. وكذلك في دعاء الاستخارة فإنه يعلقه بعلم الله عز وجل، فهذا لا مانع منه. أما ما ظهر خيره وليس إلا خير في الظاهر فإنه لا يعلق بالمشيئة، ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، في الصحيح كما قلنا، أي في الحديث الصحيح الذي بلغ الغاية في الصحة، حيث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم، وهذا نهي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وفي رواية عند البخاري اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. معنى ليعزم المسألة ليجزم في الطلب ولا يستثني ولا يعلق بالمشيئة. فإن الله لا مكره له، أي لا مستكره لله عز وجل، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولمسلم، أي رواية لمسلم، وليعظم الرغبة. الحقيقة الرواية لمسلم، ولكن ليعزم المسألة، فذكر هذا، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وليعظم الرغبة، الرغبة معناها الحاجة التي يريد. ما معنى هذا يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسأل الله عز وجل الحاجة التي نريد مهما عظمت ومهما بعدت، ما لم تكن محالا. نزلت بك نازلة وأصبحت مدينا بمليون ريال، وأنت عامل تكسب القليل، فعندك حاجة، أنزلها بالله. يا ربي ارزقني هذا المليون أسدد به ديون الناس. لا تتعاظم المسألة مهما عظمت ومهما بعدت في نظرك. هذا معنى ليعظم الرغبة. وقال بعض أهل العلم معنى ليعظم الرغبة ليظهر الذل والانكسار والحاجة والاضطرار بين يدي الله، ليدعو دعاء المضطر للمستغني، والمضطر تجده مستحضرا قلبه خاشعا ذليلا، ليدعو دعاء المحتاج، ليدعو دعاء الملح. ولا مانع من المعنيين، كلاهما صحيح. يسأل الله حاجته مهما بلغت ومهما كبرت في عينه ومهما عظمت في عينه، ويلح في السؤال وينكسر انكسار المضطر بين يدي الله عز وجل. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكبر عليه شيء ولا يعسر عليه شيء مطلقا، لا يمكن. فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء، فلا تحتاج أن تقول ارزقني إن شئت، فإن الله إن شاء غير حالك في ليلة من الفقر الشديد المدقع إلى الثراء الكبير، والله يفعل ما يشاء ولا مكره له ولا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم علتين للنهي، فإن الله لا مكره له، وقد بينت لكم معنى هذا، وهو أن معناه أن العبد عندما يقول اللهم ارزقني إن شئت، كأنه يقول إن شئت أن ترزقني فارزقني، وإلا فأنا لا أكرهك. الله لا مكره له سبحانه وتعالى. والعلة الثانية، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فهو الجواد الكريم الذي مهما أعطى لا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، يعني التعليق بالمشيئة إن شئت، فهذا منهي عنه على ما بيناه. نعم. قال الثانية: بيان العلة في ذلك. وأنها علتان على حسب ما ورد في السنة، أن الله لا مكره له، وأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وبينا الأوجه الأخرى التي تبين أن في هذا القول إساءة أدب مع الله عز وجل. نعم. قال الثالثة: قوله ليعزم المسألة. يعني معنى قوله ليعزم المسألة أي ليجزم في الطلب ولا يستثني ولا يتردد. نعم. قال الرابعة: إعظام الرغبة. إعظام الرغبة بكثرة الإلحاح والانكسار بين يدي الكريم سبحانه وتعالى وسؤال الحاجة مهما عظمت. نعم. قال الخامسة: التعليل لهذا الأمر. يعني إعظام الرغبة، وهو أن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. طيب، لعلنا نقف هنا لأن الباب التالي طويل، وغدا إن شاء الله بحول الله وقوته نأخذ ثلاثة أبواب أو أربعة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم دفع الزكاة بسبعة أشهر؟ نعم، يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقدم المسلم زكاة ماله لعام أو عامين أو أقل من ذلك كسبعة أشهر أو خمسة أشهر، إذا رأى المصلحة في هذا، بشرط أن ينعقد السبب وأن يوجد عنده مال يزكى، فيقدم. مثلا وجد فقيرا يحتاج إلى إجراء عملية خطيرة لا تحتمل التأخير، وليس عنده قيمة العملية، فإنه يجوز أن يقدم زكاة عام، بل زكاة عامين، فيقدر زكاة ماله لسنة أو لسنتين ويعطيها لهذا الفقير، ثم إذا حل الحول ينظر في الزكاة التي وجبت عليه، فإن كانت أكثر مما قدره وقدمه فإنه يخرج الباقي، فإنه يخرج الباقي. يعني إن كانت الزكاة التي وجبت عليه أكثر مما قدمه فإنه يخرج الباقي من الزكاة، وإن كانت الزكاة مساوية فالحمد لله، وإن كان الذي قدم أكثر مما وجب عليه في الزكاة فهو مخير بين أن يجعلها صدقة وأن يحسبها من الزكاة الأخرى. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تحية الكفار بعبارة فيها دعاء لهم بالسلامة والعافية؟ الكافر لا يبدأ بتحية السلام، ولكن إذا سلم علينا فقال السلام عليكم، نرد عليه التحية، فإن شككنا في لفظه قلنا وعليكم فقط، وإن تيقنا أنه قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، لأن قول وعليكم إنما للشك، لأنهم كانوا يقولون السام أي الموت عليكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم أو عليكم على الروايتين. وأما تحية الكافر بغير السلام، الكافر المسالم الذي ليس بيننا وبينه حرب، فهذه جائزة، وأن يبدأ بها وأن يقال له مثلا صباح الخير أو صباح النور أو نحو ذلك من التحايا الموجودة عندهم مما لا يخالف الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول أنه كان يبيع الذهب المغشوش وليس له كسب غيره، والآن تاب وله من ذلك العمل عمارات منها سكنه، ويقتات من إجارة العمائر، فماذا يفعل في هذه الحال؟ أولا الحمد لله أن الله تاب عليه. ثانيا عليه أن يكثر من الصدقة، فإن أكل الحرام يؤثر في نفس الإنسان وفي ذريته، فإذا أكثر من الصدقة نرجو أن يقابل هذا هذا. ثالثا عليه أن يقدر ما كان يأخذ، لأن يا إخوة الذهب المغشوش ذهب في غش، فيبيع على أنه صافي مثلا، هنا عندنا شيء له قيمة وغش. مثلا باع الجرام بمئة ريال وهذا سعر الذهب الصافي، نقول له الآن تعال قدر قيمة الذهب فيما بعت وفرق المغشوش، فقال أنا أقدر أن الجرام بستين ريالا وأن قيمة المغشوش أو هذه المادة المضافة أربعون ريالا، فنقول الستون ريالا لك وما أخذته زائدا فإنه ليس لك، وهو مال لمخلوق لا ينتقل إليك، فلا يدخل في مسألة التوبة هل تكفي أو لا. فماذا تصنع؟ هذا المال الذي قلنا مثلا في مثالنا إنه في كل جرام يساوي أربعين ريالا، قدر كم أخذت منه خلال عملك، وجدنا أنك أخذت أربعمائة ألف ريال والباقي ذهب، نقول إن كنت تعرف الأشخاص الذين بعت إليهم فأعد إليهم أموالهم، وإن كنت لا تعرفهم وقد ذهبت الأوراق ذهبوا ولا تعرف مكانهم ولا شيء، فتصدق بهذا المال بنيتهم ولو على سبيل التقسيط بحسب ما يتيسر لك، في شهر تتصدق بعشر آلاف، في شهر تتصدق بأربعين ألف، حتى بنياتهم حتى تتخلص من هذا المال الذي أخذته منهم بغير وجه حق، أما بقية المال فلك ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل من وقع في بعض الذنوب بعد الحج دليل على عدم قبول حجه؟ ليس من علامات قبول الحج أن يكون العبد معصوما من الذنوب بعده، ولكن أن يتغير حاله إلى الأحسن، فإذا كان في السابق يفعل كثيرا من الذنوب فإنه بعد الحج تقل ذنوبه ويعظم اهتمامه بالذنب ويحرقه الذنب ويبادر بالتوبة، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا ينافي علامة قبول الحج إن شاء الله عز وجل. أما إذا عاد إلى حاله السابق أو أسوأ من حاله السابق فهذه علامة على أن حجه لم يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تعينت بشهادة مزورة فماذا عليها؟ إن كانت قد درست غير أنها زورت الشهادة فهي درست في المعهد المختص أو في الكلية المختصة ولم تنجح مثلا أو نجحت بتقدير مقبول ولا توظف بهذه الشهادة فزورت الشهادة فلا شك أن هذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن فيما يظهر لي وأسأل الله أن يغفر لي ولكم لا يلزمها أن تترك العمل، لأن المهارات المطلوبة من الدراسة قد حصلتها في الجملة، لكن تجتهد في تحسين مهاراتها وقدراتها بالقراءة الخارجية وبالدورات التالية. أما إذا كانت لم تدرس أصلا فلا حق لها في هذا العمل بوجه من الوجوه، وبقاؤها في العمل بغير وجه ويضر الناس، فالواجب عليها أن تترك هذه الوظيفة ولا تأخذ ما ترتب على توظيفها، بل ترده إلى الدولة لأنها أخذته بغير وجه حق. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أعمل في مصنع في بلاد الكفر يصنعون فيه الحلويات لأعياد الكفار كرأس السنة وغير ذلك، فما حكم عملي؟ إذا كنت تصنع الحلوى لهذه المناسبات فلا يجوز، وعملك هذا حرام، ويجب عليك أن تترك هذا العمل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يعتبر من شهادة الزور من يغير الفاتورة للهروب من الضرائب، يعني يغير ثمن السلعة والمنتج للهروب من ضرائب الدولة؟ هذا زور وكذب، لكنه ليس شهادة زور، لكن زور وكذب، وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد أفتينا مرارا أنه لا يجوز للمسلم أن يزور الفاتورة من أجل أن يتهرب من الجمارك ومن الضرائب، حتى لو كانت الضرائب على الوجه المحرم، فإننا نقول إن الضرائب ليست حراما على الإطلاق وليست حلالا على الإطلاق، وليس هذا مكان تفسير هذا. فنقول: لكن حتى لو كانت الضرائب على الوجه المحرم فإن فاعل الضريبة وفاعل الحرام هو من يأخذ منك الضريبة، فلا يجوز لك أن تفعل الحرام لتتخلص من حرام في حق غيرك. كونك تدفع الضريبة هذا ليس حراما، ولكنك مظلوم إن كانت الضريبة على الوجه المحرم، وستجد حقك بين يدي الله عز وجل، لكن الحرام على الذي يأخذ. فأنت عندما تأتي وتزور في الفاتورة وتكذب في الفاتورة فأنت تفعل الحرام بنفسك لتتخلص من حرام يفعله غيرك، وهذا لا يجوز. بل اكتب الفاتورة كما هي، فإن أخذت منك ضريبة بسبب جائز فهذا الحق، وإن أخذت منك ضريبة بسبب لا يجوز فحقك محفوظ عند الله عز وجل ولن يضيع، وستجده وأنت أحوج ما يكون إليه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. اختر سؤالا واحدا. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: توفي زوج ابنتي وترك أطفالا، هل يجوز أن أعطيهم زكاتي؟ أولا، دائما أنصح الإخوة إذا حكوا عن وفاة قريب لهم أو غيره من المسلمين أن يلحقوا ذلك بالدعاء. فيقول القائل مثلا: توفي أبي رحمه الله، توفي زوج ابنتي رحمه الله، فتدعو له ويؤمن غيرك على دعائك، وربما جعلت غيرك أيضا يدعو بسبب دعائك، وتنال أنت أجرا وتحسن إلى ميتك. يقول أخونا الكريم: توفي زوج ابنته وترك أولادا، هل يعطيهم من زكاته؟ المنصوص عليه عند أكثر العلماء أن زكاة الأصول لا تعطى للفروع، وزكاة الفروع لا تعطى للأصول، والجد أصل للأحفاد، فلا يجوز أن يعطي أحفاده من زكاته، بل إذا كانوا فقراء يجب عليهم أن يعطيهم، يجب عليه أن يعطيهم من ماله، يجب عليه أن يعطيهم من ماله. والمالكية عندهم تفريق بين الأولاد الذين يعيشون مع الوالد وبين الأولاد الذين يعيشون بعيدا عن الوالد، فيجيزون إعطاء الزكاة للأولاد المنفصلين عن الوالد الذين يعيشون بعيدا عنه، ولا يجيزون ذلك للأولاد الذين يعيشون معه. وقول الجمهور عندي أرجح والله أعلم، أنه لا يجوز للأصل الأب الجد ومن علاه أن يعطي زكاته لأبنائه وأحفاده إلا في حالة واحدة، إذا كان سبب الزكاة الدين. فإذا كان سبب الزكاة الدين فإنه يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاته، ويجوز للجد أن يعطي حفيده من زكاته. لماذا؟ لأنه لا يجب على الأب أن يسدد دين ابنه، ولا يجب على الجد أن يسدد دين أحفاده، وما دام ذلك كذلك فإنه يجوز للأب أن يعطي أولاده الذكور أو الإناث من زكاته إذا كان سبب الزكاة الدين. أما إذا لم يكن سبب الزكاة الدين فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.